بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عام لجميع الناس: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إن تجهر بالقول يعلمه، ويعلم كذلك ما تسره وما هو أخفى من السر. وهذه الآية كقوله جل وعلا: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وكقوله تعالى: والله يعلم إسرارهم، وكقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وكقوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فكلها تدل على إحاطة الله جل وعلا بكل شيء، وأنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. ونحو ذلك جاءت عبارات المفسرين، فقال ابن عباس: يعلم السر، قال: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك: يعلم السر وأخفى، قال: السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد، ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله جل وعلا يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد: أخفى يعني الوسوسة. وقال هو وسعيد بن جبير: أخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به، مما لم يحدث به نفسه. ولخص الأمير الشنقيطي رحمه الله هذه الأقوال فقال: وقوله وأخفى المراد به أوجه معروفة كلها حق، ويشهد لها قرآن. فالأول أي ما قاله العبد سرا وأخفى، أي ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما توسوس به نفسه أو ما توسوس به النفس، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والثاني يعني القول الثاني: فإنه يعلم السر، أي ما توسوس به نفسه، وأخفى من ذلك، وهو ما علم الله أن العبد سيفعله قبل أن يعلم الإنسان إنه فاعله، كما قال: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذن وأخفى يتلخص أن المراد ما هو أخفى من السر وهو حديث النفس، أو ما هو أخفى من ذلك وهو ما لم يعمله الإنسان إلى الآن ولم يفكر به أصلا، لكنه سيعمله بعد ذلك. ولا شك أن الله جل وعلا قد أحاط علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا يحمل على المراقبة. خف ربك فإنه عليم بكل شيء، حتى ما تحدث به نفسك مجرد حديث ومجرد وسوسة قد أحاط الله به علما. فالله في صدق السرائر في طوي القلوب على الحق، وفي استشعار ذلك حتى يراقب العبد ربه، فلا يقول بل ولا يضمر ولا يسر إلا ما يرضي الله جل وعلا. وذكر الأمير الشنقيطي يعني فائدة في هذه الآية، قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وهذا جاء بيانه أيضا في السنة كما في الحديث الذي في البخاري وغيره، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا. إذن ينبغي للمسلم أن يخفي الدعاء وأن يسر به ولا يجهر به، وقد مر الكلام على ذلك في الدروس الماضية. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يخبر جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، ولا إله نافية نفيا عاما، فنفي الألوهية، وإلا الله إثبات خاص، وتقدير الكلام لا معبود بحق سوى الله، فهو نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده لا شريك له. وقد اشتملت هذه الآية على ركني لا إله إلا الله، وهما النفي في قوله لا إله وهو نفي عام، وعلى الإثبات الركن الثاني وهو قوله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا بيّنه الله جل وعلا في آية أخرى، فقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل، فبين أنه المعبود الحق وأن ما سواه ومن عداه معبود بالباطل والإثم والعدوان. ثم قال جل وعلا له الأسماء الحسنى، الحسنى جمع الأحسن، تأنيث الأحسن، والمراد التي بلغت الغاية في الحسن والكمال والجمال سبحانه وتعالى. وأسماؤه كلها حسنى، وكل اسم من أسماء الله يدل على الذات، على ذات الله جل وعلا، ويدل على معنى، فالعليم يدل على ذات الله ويدل على صفة العلم، والقدير يدل على الله أنه هو الله ويدل على صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى. وهنا قاعدة ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، وذكرها غيره، أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة ولا عكس، ولا يشتق من كل صفة اسما. فأما الاسم إذا وجد فلا بد أنه يدل على صفة، وأما الصفة إذا ذكرت فلا تدل على أنه يلزم إثبات الاسم. فمثلا الله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، هذه صفات، فالله يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين، لكن لا يشتق من ذلك اسم، فيقول الإنسان الله المخادع، الله الماكر، الله المستهزئ، تعالى الله عن ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى. قال ابن كثير من هاهنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وهي 10 سنين، 10 حجج، يعني 10 سنين، لأنه كما قال ابن عباس قال قضى موسى أعلاها وأوفاها، لأنه اشترط عليه 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، فوفى موسى بالعشر. قال جل وعلا وهل أتاك حديث موسى، نعم، يقول ابن كثير تمام كلام ابن كثير، قال وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته فأضل الطريق، وكانت ليلة شاتية يعني شديدة البرد، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه. الزند هو آلة إخراج النار من حديد يكون معكوفا، يضربونه بحجر فيخرج شرارا فيوقدون النار منه. قال: وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبين هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هنالك عن يمينه، فقال لأهلهم يبشرهم: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد، وقوله بقبس دل على وجود الظلام. يعني لخص ابن كثير رحمه الله هذه الآيات تلخيصا جميلا مفيدا. وقد ذكر الطبري وبعض أهل بعض المفسرين أن هذه الآيات تسلية لموسى وتصبير له وأمر له بالتأسي بنبي الله موسى الذي أصابه ما أصابه من المشاق في سبيل الدعوة، فصبر عليها، فاصبر كما صبر أولي العزم من قبلك. قال: وهل أتاك حديث موسى؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري، لأن المعنى وقد أتاك يقرر أنه أتاك حديث موسى، أي خبر موسى وقصته، وهو موسى بن عمران نبي الله كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل، وهو في المرتبة الثالثة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى. إذ رأى نارا، حين رأى نارا، وكما قدمنا أن ابن كثير قال إنه كان سائرا في الطريق وكانت ليلة مظلمة، ومما يدل على أنها مظلمة أنها ليل، أنه في الليل. والأمر الثاني قال: آتيكم بقبس، وهو ما يضيء. قال لأهله أي زوجته هم معه: امكثوا، أي أقيموا في هذا المكان، ابقوا في هذا المكان وأنا سأذهب ألتمس خبر هذه النار. إني آنست، ومعنى آنست أي أبصرت ورأيت نارا، لعلي آتيكم منها بقبس. والقبس هو الشهاب، هو الشهاب من النار، بدليل قوله جل وعلا: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، كما في سورة النمل. وهو المراد أيضا بالجذوة في قوله: أو جذوة من النار. والجذوة هي أن الجمر المتوقد كما قال ابن كثير. وقال السمعاني: القبس كل ما في رأسه نار من شعلة أو فتيلة. وكل هذه الأقوال حق، وبعضها فيه زيادة إيضاح وبيان. قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أو أجد على النار هدى، يعني أجد هاديا يهديني، أحدا أسأله عن الطريق. وهذا يدل على أنه قد ضل عن الطريق، أضاع الطريق، لأنه قال أجد هدى، يعني يهديني إلى الطريق ويدلني عليه، لأنهم كانوا قد ضلوا الطريق. قال جل وعلا: فلما آتاها نودي يا موسى. فلما أتاها، لما أتى موسى هذه النار التي رآها نودي، قال ابن كثير أي فلما أتاها أي النار واقترب منها، يعني وصل إلى النار ودنا منها واقترب، نودي أي يا موسى. وفي الآية الأخرى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله. وقال ها هنا: إني أنا ربك، أي الذي يكلمك ويخاطبك. إذن نودي، المنادي هو الله جل وعلا، الذي ناداه هو الله سبحانه وتعالى، وكان هذا أول بعثه وإرساله وجعله رسولا وهذا كما يقرر في الكلام في ثنايا المحن تكون المنح. نعم الرجل أو نبي الله كان في شدة وضائقة وبرد شديد وظلمة شديدة وظل عن الطريق، ومع هذه الشدة كان ذلك سبب لمنحة عظيمة لا تبلغ بالاجتهاد، وهي وإنما تكون بالاصطفاء والاختيار، وهو كونه نبيا. وأقصد من هذا أخي المسلم، قد تضيق بك الأمور وتشتد بك ويحصل لك أمور يضيق بها صدرك ويصيبك الهم والغم، كن متفائلا، كن محسنا الظن بالله، فإن الفرج قريب. بل قد تكون هذه الشدة وهذه الأمور إرهاصات لخير عظيم سيأتيك بعد ذلك، فيجب حسن الظن بالله جل وعلا دائما وأبدا مع الأخذ بالأسباب. وفيه دليل على أن الله يتكلم، لأن النداء معناه المخاطبة بالكلام ورفع الصوت، فالله متكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وأما من أول صفة الكلام فقد خالف الحق وافترى على الله، فإن الله جل وعلا جعل هذا القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج، وخاطبنا به بدلالاته الظاهرة، فمن أول فإنه يتهم بلاغة القرآن، بل يتهم رب العالمين بأنه خاطبكم بكلام لا يريده. انتبهوا، هناك كلام مؤول قولوا به واتركوا ظاهر القرآن، وهذا ضلال مبين. وأما من قال إنه الكلام النفسي القديم فهذا أيضا من صنف من أنكروا إثبات الكلام لله وصفة الكلام، قالوا هو كلام الله النفسي القديم، فإن تكلم بالعربية فهو القرآن، وإن تكلم بالسريانية فهو الإنجيل، وإن تكلم بالعبرية فهو التوراة. هذا كله كلام باطل، بل هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت جل وعلا. قال: نودي يا موسى إني أنا ربك، أنا المنادي هو الله، ناداه الله عز وجل في ذلك المكان عند الشجرة كما سيأتي إن شاء الله. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فاخلع عليك، كان عليه نعلان، فأمره بخلعهما، وذكر علة ذلك: إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك لأنك بالوادي المقدس، ومعنى المقدس يعني المطهر المنزه، لأن الله خاطب موسى فيه بالرسالة، كلمه فيه، فهو واد مقدس ولا يناسبه إلا الطهارة، فأمره بخلع نعليه. وقد اختلفت عبارات العلماء عن سبب أمره بخلع نعليه، فقال جمع من المفسرين وممن قال به علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد، بل بعضهم يقول هذا قول جمهور السلف، أن نعليه كانت من جلد حمار غير ذكي، كانت من جلد حمار غير ذكي. هل الحمار تنفع فيه الذكاة؟ نقول غير ذكي هنا إما يحتمل أن المراد أنه حمار الوحش، لأنه حمار ولكنه حمار لم يذكى، كان ميتة على هذا القول، أو أنه من حمار غير ذكي بيان لوصف الحمار أنه غير ذكي، حتى لو ذكي الحمر الأهلية لا تنفع فيها الذكاة. وقال يعني: فكره الله أن يطأ بهما الواد المقدس. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة، لأنه واد مقدس طاهر منزه، سيتكلم الله يكلم موسى فيه في هذا المكان، وقال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد دخول الكعبة، إذا أراد يدخل الكعبة فإنه يخلع عليه لأنه مكان مقدس بيت الله. وقال بعض المفسرين أمره بخلع عليه ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافية أو حافيا غير متنعل. ورجحه الطبري فقال وأولى القولين بالصواب قول من قال أمره الله تعالى ذكره بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديا مقدسا. وقيل أمره بخلع عليه لأن ذلك أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب، ورجح هذا الأمين الشنقيطي أن ذلك أبلغ في التواضع إلى الله جل وعلا. وكل هذه الأقوال محتملة، ولكن قوله إنك بالوادي المقدس طوى هذا كأنه تعليل لسبب خلعه لنعليه، فأمره بخلع نعليه. ولكن هل يصلي الإنسان في نعليه؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وجاء في الأثر خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون بنعالهم. وزار ابن مسعود أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، فلما حانت الصلاة قال صلي بنا، يقوله أبو موسى فإنك أكبر سنا، قال صلي أنت، أنت صاحب السلطان. فخلع أنس نعليه فصلى، فلما سلموا قال لهم ابن مسعود أأنت في الوادي المقدس؟ لا تخلعن عليك. إذن الصلاة بالنعلين سنة، لكن الآن لما فرشت المساجد وجعل فيها الفرش فإنه لا يصلى في النعلين. لماذا؟ لأنها تقدر وتوسخ المكان، والمسجد لابد ينظف ويكون نظيفا حتى لا يتأذى الناس وأذى المسلمين. حرام وكل دخل بنعليه سيتأذى الناس، يفسد عليهم صلاتهم ويلوث عليهم أماكن صلاتهم. لكن إذا صلى الإنسان في مسجد تراب فإنه يصلي بنعليه، هذه السنة، أو صلى في البرية. قال جل وعلا إنك بالوادي المقدس طوى، وطوى فيه أقوال، أصحها أنه الوادي المقدس، وأن طوى بدل من الوادي أو عطف بيان. إنك بالوادي المقدس الذي هو طوى، وكان بجانب الطور، بالجانب الأيمن للطور، جبل الطور المعروف، هذا هو المقدس. إذن طوى اسم للوادي المقدس، وقرئ طوى بالضم، وفيه لغة طوى بالكسر لكن لم يقرأ بها أو قرئ بها في قراءة شاذة. وقيل إن طوى هنا مصدر، طوى هنا مصدر من غير لفظه، وتقدير الكلام إنك بالوادي المقدس الذي طويته، إنه طواه يعني مشاه كله. وقيل إن طوى في اللغة تأتي بمعنى مرتين، إنك بالوادي المقدس طوى، يعني بالوادي الذي قدس مرتين، المقدس طوى قدسه الله مرتين وكلم الله موسى فيه مرتين. وقيل إن طوى هنا عبارة عن طوى يعني طي، أمر لموسى بأن يطأ الوادي المقدس، والأظهر الله أعلم أنه اسم للوادي، إنك بالوادي المقدس طوى. لكن يجب أن يعلم أنه لا يعني وجود هذا الوادي المقدس أو مكة المقدسة أو بيت المقدس أو غيرها، لا يعني هذا أن الإنسان يتبرك بالآثار أو بالتراب أو يطأ بقدميه تبركا وطلب للبركة، لا، هذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يذهب ويصلي في المسجد الحرام أو يحج ويعتمر ويرجو بركة هذا العمل، نعم هذا صحيح، هذا حق. الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الأقصى فك الله أسره، لكن أن يتبرك الإنسان بالأرض أو بالآثار هذا كله على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد النجاة فليلزم هديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اخترتك يعني اخترتك، اصطفيتك واجتبيتك، كما قال الطبري: نودي إن اخترناك فاجتبيناك لرسالتنا إلى من نرسلك إليه. ونحوه عبارة ابن كثير قال: وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. إني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما أوحيه إليك، لوحينا الذي سآمرك به وأوحيه إليك وأنصت لذلك. ثم قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. عرف بنفسه جل وعلا، عرف خلقه، عرف موسى وخلقه بأنه الله، فالذي يناديك ويكلمك هو الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ في البخاري وغيره: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو أول واجب على المكلف، لا كما تقول الأشاعرة وغيرهم أول واجب هو النظر في الآيات والدلائل والاستدلال ثم الإيمان، لا، أول شيء التوحيد، لا إله إلا الله، الإقرار، شهادة أن لا إله، التوحيد مباشرة. قال جل وعلا: إنه لا إله إلا أنا فاعبدني، أي فخصني بالعبادة، أفردني بالعبادة، واجعل عبادتك لي، عبدني وحدي، ولا تعبد معي أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأقم الصلاة لذكري. إقامة الصلاة يعني الإتيان بها، الإتيان بالصلاة مع الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها على وفق ما شرع له. ومعنى لذكري فيه قولان، فقيل معناه لذكري يعني لذكري أي صلي لتذكرني بها، أقم الصلاة لأجل أن تذكرني بها فتثني علي وتعبدني وتدعوني، كما هو معروف الصلاة أقوال وأفعال معروفة. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. والقول الثاني: أقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة عند ذكرك، عند ذكرك لي، عند ذكرك لي. ويحتمل عند ذكرك لها، لأن الإنسان قد يغفل. قال ابن كثير ويشهد لهذا الثاني ما قال ما رواه الإمام أحمد وهو أيضا عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هذا معنى أقم الصلاة لذكري. ففيه فضل الصلاة وأهمية الصلاة، وأنه لا بد من أن يحافظ عليها الإنسان، وهي من أعظم ذكر الله عز وجل. قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية، قال ابن كثير، أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقال ابن جرير: أي جائية، يعني آتية، ستأتي ولا بد منها، هذا أمر حتم لازم، فلا بد من الاستعداد له. وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر. أكاد أخفيها، قال ابن كثير: أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي. ونحوه قراءة ابن مسعود أيضا: أخفيها من نفسي. ولكن القراءة هذه كلها قراءة شاذة، لكن استفادوا منها في المعنى، يعني أكاد أخفيها من نفسي. يقول لا، لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس من نفسه، وقال مجاهد وأبو صالح ويحيى، وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة أكاد أخفيها، يقول لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال السدي ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا وقد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من نفسي. قال وقال قتادة أكاد أخفيها، وهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير قلت وهذا كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وهذا هو المعنى الصحيح، أكاد أخفيها من الإخفاء وعدم الإظهار. وقال بعضهم أن أخفيها، أن الصواب أن تقرأ أخفيها بمعنى أظهرها، ولكن هذا المعنى أن أخفيها بمعنى أظهرها على خلاف المعهود المشهور وعلى خلاف القراءة الصحيحة، فلا يعدل عن القراءة الصحيحة. والمراد أنه جل وعلا أخبر أنه سيخفيها إخفاء شديدا حتى يكاد يخفيها عن نفسه، فلا يعلمها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال لتجزى كل نفس بما تسعى، أخفيها لأجل أن تجزى كل نفس بسعيها وعملها، وتثاب على عملها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يوم القيامة. قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الطبري فلا يردنك عن التأهب للساعة من لا يؤمن بها. وقال السمعاني فلا يمنعنك من التصديق بها من لا يؤمن بها، وهم الكفرة الكفار الذين يجحدون ولا يثبتون البعث ولا قيام الساعة. واتبع هواه لأنهم إنما صدوا وكفروا بالساعة اتباعا لهواهم. قال جل وعلا فتردى، أي فتهلك وتقع في الهلاك والردى، لأن من كفر بالساعة فهو كافر، لأنه كفر بأحد أركان الإيمان الستة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.